أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيتي في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمة. أنت بحاجة لأن تظن فقرك وضعفك بلغني سبحانه، أجل إفلاسك أولا، أعلن تهللك بين يدي سبحانه، قل ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ربنا واحد، خالقنا واحد، فكيف أعلق قلبي أنا بفقير، ميت يعول على ميت، وفقير يرجو من فقير، توكل على الغني الحميد، وما اطلع ربنا على قلب عبد من عباده، فوجد منه حسن التوكل عليه، والإنابة إليه، أظهر فقره وتذلله، تعلق قلبه بالله، إلا وفتحت له كل الأبواب، جب ربنا تبارك وتعالى كسر، أجاب دعاء، أعطاه سؤلا، أظهر فقرك وتذللك بين يدي سبحانه، اختر وقتا من أوقات الإجابة، الأسباب كثيرة وعديدة وكلها في مقدورك بإذن الله، فعود إلى ربك عودا حميدا، واستشعر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، واستشعر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ستجأر أنت إلى ربك حتى وإن اشتد الظلم حولك، سندعو سبحانه حتى وإن لم تجد الإجابة العاجلة وفق ما تهوى وفق ما تشتهي، فالخير كله بيدي سبحانه. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس في دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إلى رب البريات إلا بإذن من الرحمن خالقنا، رب السماء كما قد جاء في لاياتي، الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم. يسير الموقع صوت السلف أن يقدم لك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، التذلل لله جل وعلا والافتقار إليه باب واسع لا مزاحمة فيه ولا عوائق فيه، حتى قال ابن القيم رحمة الله عليه: ما وقفت ببابه إلا وأخذ بيدي وأدخلني. عندما تتذلل ربك جل وعلا وتقول بغناك وفقري، بقوتك وضعفي، بعزك وذلي، إلا جبرت كسري ورحمت ضعفي، سيجبر الكسر وسيرحم الضعف بإذن الله تعالى. أنت تسأل الغني الحميد، أنت تتذلل للقوي المتين جل في علاه، وليس العجب في التذلل لله تبارك وتعالى، ولكن العجب في تودد العبد لربه جل في علاه، في تحببه له أمرك بدعاء ووعدك الإجابة، فكيف تتخلف عن أمره سبحانه؟ كلمات يسيرات وسهام لا تخطئ ودعوات الأصحاب لا تغير، ولذلك أنت بحاجة لأن تظهر فقرك وضعفك بين يدي سبحانه. كان نور الدين محمود زنكي يكثر من العطاء للفقراء والمساكين، يقول: يقاتلون عني وأنا نائم بسهام لا تخطئ، كيف أنسى هؤلاء وأعطي من لا يقاتل معي إلا إن وجدني أمامه بسهام قد تصيب وقد تخطئ؟ يقصد بذلك المجاهدين، يقصد بذلك المقاتلين، يقاتلون وهو في وسطهم، وربما لو تخلف هو لتخلفوا معه بسهام قد تصيب وقد تخطئ، ولكن هؤلاء الضعفاء يقاتلون عنه وهو نائم في جوف الليل في وقت السحر بسهام لا تخطئ، يغفل عنها الظالمون. ولذلك قالوا: اتقوا مجانيق الضعفاء، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ لابد من حسابات إيمانية. أشر إفلاسك أولا، أعلن تذللك بين يدي سبحانه، قل: ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. فستصل إلى شاطئ الأمان بإذن الله كما وصل ابن نون صلوات الله وسلامه عليه وهو في جوف الحوت، قال: لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين. قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولم تكن له خاصة بل كانت للمسلمين عامة، وأنا من رحمة الله جل وعلا بخلقي لما أشهر إفلاسه، لما جبر ربنا تبارك وتعالى كسره رحم ضعفه. وأنت بحاجة لأن تتدلل بين يدي سبحانه، بل هذا هو واقعه، أنت الفقير لربك جل في علاه. حتى وإن امتلكت الدنيا بحذافيرها فالنفس إلى موت، والمال إلى فوت، والمرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ربنا واحد، خالقنا واحد، فكيف وعلق قلبي أنا بفقير ميت يعول على ميت وفقير يرجو من فقير؟ توكل على الغني الحميد وسبح بحمده. قلوب تتعلق بربها في جلب النفع وفي دفع الضر، وأنت الذي أحسنت التجارة كما تزعم، درست الجدوى وغير الجدوى، ذهبت وارتحلت إلى الصين وإلى الهند، لا مانع من ذلك. فالنفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت، وعندك نداء هكذا تزعم وهكذا تدعي في تحصيل القروش. من منا أحسن التجارة مع خالق الأرض والسماوات فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الصلاة خيرات وبركات، وكذلك الأمر بالنسبة للصيام والزكاة والحج وجماع الخير في الدعاء، أن تسأل فيعطيك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قلوب تتعلق بربها، وما اطلع ربنا على قلب عبد من عباده فوجد منه حسن التوكل عليه والإنابة إليه، أظهر فقره وتذلله، تعلق قلبه بالله إلا وفتحت له كل الأبواب. جعل ربنا تبارك وتعالى كسره، أجاب دعاءه، أعطاه سؤله. وما من مخلوق يعلق قلبه بالعباد من دون الله إلا لم يبالي ربنا في أي أوديتها هلك. فكذب بمن علق قلبه بالظلمة الفجرة بأعداء الإسلام والمسلمين، ولا تركنوا إلى الذين ظالموا فتمسكهم النار. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لما طلب نبي الله آدم المفتى والخدود والإقامة في الجنة من جانب الشجرة أهبط من الجنة. ولما طلب نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه الخروج من السجن من جانب صاحب السجن لابث في السجن بضع سنين. والواجب عليك أن تبقى وأن تتعلم وإلا فقد ضرب لك المثل حتى تحسن المسير إلى الله. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. لما قال نبي الله يوسف اذكرني عند ربك أنساه الشيطان ذكر ربي فألابث في السجن بضع سنين. قلوب لا بد وأن تتعلق بربها تبارك وتعالى ولا بد وأن تأخذ الدرس تحسن المسير إلى الله جل وعلا دعوات صالحات تختصر وتختزل بها ما بين السماء والأرض حتى سئل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كما بين السماء والأرض قال دعوة مستجابة. تكلم لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن فكانت الكلمات موفقة كانت الكلمات مسددة. المعاني العظيمة تختزل في عبارات في كلمات مختصرات لم يتكلم بلوثة مادية لا نحسن غيرها الآن. فنحن لا نحسن إلا العد والإحسان إن كان منا الإجابة لا نحسن ضبط المعاني بإيمان ودين من رقه وبصر. علي بن أبي طالب رضوان الله عليه لما سئل كما بين السماء والأرض لم يقل كلا من الأميال من المسافات قال دعوة مستجابة. بهذه الدعوة تقتصر أنت المسافة ما بين السماء والأرض. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه نزل قوله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والعبد إذا أطلق لسانه بالدعاء فليعلم أن الله تبارك وتعالى أراد أن يعطيه. ولذلك كان علي بن أبي طالب كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. وذلك لأن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مقدمة ولها نتيجة. كما أن لكل عقيدة تأثير فإذا ما فتح لك في الدعاء فأعلم أنه أراد أن يعطيه فلماذا تبخل الرب الكريم. وكان البعض يقول إني أعلم متى يستجيب إذا اقتعر بدني وإذا فاضت عيناي وإذا فتح لي في الدعاء حينئذ يعلم أن الله تبارك وتعالى يستجيب له. إذا مقشعر البدن على مثل هذا النحو وفاضت العين من خشية الله تبارك وتعالى وحبا له وشوقا للإطراعي واقشعر بدن وفتح له في الدعاء يقول أعلم أنه يستجيب لي لحظات. وكلهم فقه كلهم بصيرة حاجتك كثيرة جدا حوائجك لا تكاد تنتهي ولا تنقضي فألق الحمولة عليه لا تعلق قلبك بغيره لا تسألن البشر كلهم فقير وكلهم ضعيف كلهم كلهم كلهم ميت، ميت يعلق قلبه بميت، وميت يرجو ميتا. علق قلبك بالغني الحميد سبحانه، حوائجك كثيرة، فألق الحمولة على الغني الحميد جل في علاه. ودعوات مختصرات تصل بها ما بين السماء والأرض، دعوات مختصرات، كما قال علي بن أبي طالب لما سئل كم بين السماء والأرض، قال دعوة مستجابة. وأنت الذي أحسنت التجارة مع البشر، بل البعض إلى النصب أقرب، وادع الزكاة والفطنة والنباهة، يستلب حقوق الآخرين بزكاة سيورده وسيورثه نيران الجحيم. تعامل مع الله، تاجر معه سبحانه تجارة رابحة. هذه الحسابات التي انفصلت وافترقت، ما الذي يمنعك من أن تصل بينها بدعوة صالحة؟ خذ بأسباب الإجابة، وإلا فقد افترقت الأرض عن السماء والدنيا عن الآخرة. بعض الساعات افترقت عن البعض الآخر، افترق علمنا عن عملنا، افتراقات مريبة، افترقت بعض العبادات، افترق بعض الأشخاص عن البعض الآخر. فهؤلاء هم رجال الدولة، وهؤلاء هم رجال الدين. ساعة لربك وساعة لقلبك كما تعبر وكما تقول، هذا هو شأنك. أنت كتلة انفصام، كتلة انفصال مريب. لربما كانت دعوة صالحة تقرب البعيد، تجعل الحسبة حسبة واحدة. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. كان أبو الدرداء رضوان الله عليه يقول أخاف أن يقال يوم القيامة يا عويمر هل علم؟ فأقول نعم. فيقال ماذا عملت فيما علم؟ والعلوم الشرعية عند البعض أشبه بالثقافة، أشبه بحشو الأدمغة، يقرأ المصحف ويختمه مرات ولا يتحرك فيه قدر أنملة، لا تهتز له شعرة. بحاجة لأن أعالج نفسه. أن الخشوع أنت تتلو آيات بينات، لو نزلت على جبل لندف، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. انفصالات مريبة، انفصلت الدنيا عن الآخرة، الأرض عن السماء. ولربما كانت دعوة صالحة مواقع إباحية، وضعف نفس وضعف إيمان نئن منه. ندفن الموت ولا نطعر، ندخل المقابر ولا نعتبر، نقرأ القرآن ولا نحس بخاشية، نمر بالمعاصي وبالذنوب ولا نكاد نحلك ساكنا. عناوين ضعف الإيمان كثيرة وعديدة، ولعلك لو دعوت ربك وقلت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى أحد من خلقك، لربما انصلح حالك وشأنك، وتباعدت عن أشباه النفاق وصور النفاق. وإلا فعلمك في واد وعملك في واد آخر، أنت بحاجة لإعادة صياغة. لربما كانت دعوة صالحة، لماذا تضن بها على نفسك هموم المسلمين في غزة، في فلسطين، وفي أفغانستان، وفي العراق؟ ما الذي يمنعه؟ حتى وإن امتنعت أنت عمال وضاعفت القوة عن جهاد ببدن، ما الذي يمنعك من دعوات صالحات؟ عسى ربنا يدبر كسرهم ويرحم ضعفهم، ينصرهم على عدوهم وعدوه جل في علاه بدعوة صالحة. وإلا فسهام الأصحاب لا تخطئ. قم بالليل، أنت الذي تدخل المسجد مع ذنوبك، فهل منعك النوم من دعوة صالحة؟ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يقول من يسألني إذا كان ثلث الليل الآخر، يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، أبوابه مفتوحة سبحانه. فما الذي يمنعك من أن تنهل من الخيرات والبركات مظالم تحدث وأعداء يتربصون بك الدوائر يزعمون أنهم أصحاب المكانة الأخلاقية وعندهم المقدرة على إقامة الدولة العالمية يبتشون بالمسلمين هنا وهنا. قم وادعوا ربك تبارك وتعالى تستنطب رحمة وتستدفع نقمة تظهر إيمانا ودينا. المشاكل كثيرة، البشر يعانون تارة من إنفلونزا الخنازير وتارة أخرى من إنفلونزا الطيور، كلهم تخوف، كلهم شفقة على أنفسهم. قم وادعوا الله تبارك وتعالى كساد وبطالة وعنوسة وطابور طويل من المشاكل لربما أولف بدعوات صالحة والمسلم يفترق عن غيره، له شأن وله شأن، أنت لا تفرط في الأخذ بالأسباب ومن أعظمها دعوات صالحات أمرك سبحانه بالدعاء ووعدك الإجابة، وما بين السماء والأرض مختزل بدعوة صالحة بدعوة مستجابة. إن لم تتحقق بأسبابها فتش في نفسك، راجع هذه النفس، خذ بالأسباب الشرعية، قم في جوف الليل، أحسن وطيب مطعمك وملبسك ومشربك، اجتهد في الدعاء وألح على الله بالطلب، أظهر فقرك وتذللك بين يديه سبحانه، اختر وقتا من أوقات الإجابة، الأسباب كثيرة وعديدة وكلها في مقدورك بإذن الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عندما تقوم وتدعو ربك وتقول يا رب يا رب، وتخرج من قلب يتعلق بربي جل وعلا، أحسست أنا بذنبي، علمت أن الله تبارك وتعالى هو الذي يغفر الذنوب جل في علا، حتى وإن ضعفت النفوس، حتى وإن استولت علي الشهوات، فلا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، ولا عاصم منه إلا من رحم سبحانه، فكان لابد من العودة إليه، عودة العبد الآبر، وكلنا ذو خطأ، كلنا ذلك العبد المذنب المسيء، فما الذي يمنعك من أن تجعل وما أحلاها من كلمة عندما تعود إلى ربك عودا حميدا، حتى بعد الذنوب والمعاصي، حتى بعد التمادي في الغي والضلال، فتح سبحانه أبواب الرجاء حتى لمن قال إن الله ذلك زلادة، فقال قل للذين كفروا يغفر له للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلا أقل من حياة تعود إليه تضرع إليه جل في علاه، تتوب من ذنبك إذا ما استند الغني إلى غناه وإذا ما استند القوي إلى قوته، فعد إلى ربك عودا حميدا واستشعر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ستجأر أنت إلى ربك حتى وإن اشتد الظلم حولك لم تستطع له دفعا، لابد وأن تجأر إلى الله، أنت في واقع الأمر وحقيقته تأوي إلى ركن شديد إلى القوي الحميد جل في علاه، والذي يدبر الكسر ويرحم الضر والذي يكشف الضر ويرحم الضعف، عليك أن تهجر إلى الله تبارك وتعالى وتقول يا رب يا رب، إذا ما رأيت الدنيا من حولك وقد تكسرت النصال على النصال وأنت العبد الضعيف، فقير أنت وضعيف، يصيبك الذل من هنا ومن هنا، فاجر إلى ربك وعد إليه، قلبك يتعلق بالله تبارك وتعالى تحسن المسير إليه، لا رب لنا سواه، هو الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا الإجابة، هو الذي فتح لنا الأبواب سبحانه على الرغم من تفريطنا على الرغم من تقصيرنا، فلا يسعك لا يسعك إلا أن تسير إليه، أن تكون عبدا له دون أحد سواه، لا يطلع على قلبك، يجب منك التعلق بالمخلوقين حتى ولو كان الأمر على جهة التلفظ، تلفظ يحتاج حتى إلى مراجعتي. لما قال البعض للنبي صلى الله عليه وسلم هيا بنا نستغيث برسول الله، قال إنه لا يستغاث به ولكن يستغاث بالله عز وجل. لا يصح أن تقول توكلت على الله وعليك، أو أنا في حمى الله وحماه، أو ما شاء الله وجهه. لا تسوي المخلوقين بالخالق جل وعلا، هو الخالق وخالق الخلق وهو مالك الملك، المرجع والمآب إليه. وفي الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك من ملكي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ربك حاجتك كلها في الوقت الذي تريد وكيف ما تريد. سر ربك تبارك وتعالى كل ما تشتهي كل ما ترجو، وإلا فهو الذي أمرك بهذا. يحب الملحين في الدعاء ولا يقبل الدعاء من قلب غافل ساهل لاهل. كل قلبك يتعلق بالله وأنت تحسن المسير إليه سبحانه، وكما تتقرب لربك بصلاة وصيام تقرب إليه أيضا بدعاء. خيرات الدنيا والآخرة تتحقق بدعوات صالحات. فلا تمل أبدا من الدعاء، لا تمل أبدا من أن توكي حاجتك بالله. لا تعولن على الحول ولا على الطول، لا تلتفتن لفلان ولا لعلان. أوكي حاجتك بالله ثم ثق تماما أن فلانا وعلانا أن قلوب البشر بيده سبحانه. حتى وإن كنت تطلب محبة، معاشرة بالمعروف، زواجا وغير زواج، لربما كانت دعوات صالحات تظهر بها فقرك كما فعل نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء والبارق كبير بين من يعول على الحسابات والحول والطول، ينسى ربه وينسى دينه. محق بركات، أفعل تساوي محق البركات. وبين من يعلق قلبه بالله حتى وإن افتقد أسباب الدنيا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما الذي حدث؟ تخلفت الإجابة، جاءته إحداهما تمشي على استحياء، وكان هذا زواج موفق مسدد. فلا تنسوا ربكم، خذوا بالأسباب كيفما شئتم، وعدم الأخذ بالأسباب طعن في التشريع والاعتقاد في الأسباب طعن في التوحيد. فخذ بالسبب ولكن القلب يتعلق بالله، وإلا فخالق الأسباب قادر على تعطيلها. والخير كله بيديه سبحانه، والشر ليس إليه. ونسأله جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا وأن ينصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، قال البعض من أدمن الطرق أمسك أن يفتح له، فاعترضه الآخر وقال له متى أغلق بابا حتى يفتح الباب على النحو الذي تقول. من أدمن الطرق أوشك أن يفتح له. والبعض أذكى من البعض الآخر، والبعض أدق في تعبيري من البعض الآخر. لا تسل بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق. متى أغلق الباب دونك حتى تدمن الطرق على مثل هذا النحو؟ بل أنت إن تركت الباب اعلم أن الباب مفتوح، بابه مفتوح لم يغلقه جل في علاه. أبواب السماء مفتوحة، وعزتي وجلالي رفعت أكف الضراعة إليه. كنت مظلوما أو غير ذلك. يقول وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين، ضامنك لك سبحانه الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد أنت. فكن مؤدبا، أحسن المسير إلى الله، وإلا البعض ينقاطع عن الدعاء، البعض يسيء التعبير، والبعض يسيء الظن بربي سبحانه. وأنا والهاك لا يحل له أن يكون هذا هو تعامله مع الله سبحانه، وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لم يغلق الباب دونك، وأنت عندما تقرأ السنن والسيرة تجد الكثير والكثير. نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه لما قال ربنا ليضلوا عن سبيله، ربنا اطمس على أموالهم واشجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أجيبت دعوته صلوات الله وسلامه عليه. نبي الله نوح لما قرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، كان الطوفان يقتلع الأخضر واليابس، لما قال أني مغلوب فانتصر قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودزر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. هل كانت أبواب السماء مغلقة؟ أبدا أبدا، الأبواب مفتوحة، ادخل الباب وخذ بالأسباب. أظهر التذلل والفقر بين يدي سبحانه. نبي الله زكريا ما كان منه إلا الهمس، نادى ربه نداء خفيا لا يكاد يسمعه أحد، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هل تخلفت الإجابة عن نبي الله زكريا صلوات الله وسلامه عليه لما قال نبي الله أيها أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سعيد بن زهيد دعا على المرأة الظالمة ألا تموت حتى يعمى بصرها ويكون قبرها في أرضها، فما ماتت المرأة الظالمة حتى عمي بصرها ووقعت في حفرة في أرضها فكانت قبر. كان مجهب الدعوة، وقس على ذلك أبي مسلم، وقس على ذلك علاء بن الحضرمي وسعد بن أبي وقاص، كلهم كان مجهب الدعوة رضوان الله عليهم أجمعين. حتى أن أبا مسلم كان الغلمان والصغار يسألونه أن يدعو ربهم أن يمسك الطير عليهم، فيدعو الله تبارك وتعالى فيحبس الطير، يحبس الطير. والحكايات في ذلك كثيرة وعظيمة وعديدة. حتى لما تقرأ السنن والسير نبيكم صلوات الله وسلامه عليه يوم بدر وكفدعوا ربه ويقول إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم، قال سبحانه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. دعا عمر رضوان الله عليه ربه، دعا أن يموت في بلدي نبي وأن يرزق الشهادة، وما مات رضوان الله عليه إلا شهيدا، ومات في بلد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. الغلام على الرغم من صغر سنه ما الذي فعل إلا أن قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فكانوا في كل مرة يرتدون على عقبهم القهقرة. الغلمان الذين ذكروا في قصة أصحاب الكهف هؤلاء هؤلاء الذي أثنى عليهم ربنا تبارك وتعالى قالوا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فكانوا آية تتلى ولبثوا في كفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهذا هو فعل ربك بأوليائه. فلا تقولن من أدمن الطلق أوشك أن يفتح له وإلا فبابه مفتوح سبحانه. تقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغرب آمن الناس جميعا. فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فلا تبخل الرب الكريم. أوكح حاجتك كلها بالله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم إن تخلفت الإجابة عنك ليكن لك وقفات مع نفسك، اعلم أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، والبلاء والدعاء يعتلجان ما بين السماء والأرض، فأيهما كان أقوى كان أقدر على دفع صاحبه. وأنت تستدفع قدرا بقدر وقضاء بقضاء، حتى قال البعض كثير من الناس إذا ذكر القدر أمسكوا، أما أنا فقد نازعت أقدار الحق بالحق للحق، ترد قدر الجوع بقدر الأكل وكلهما من قدر الله، ترد قدر العطش بقدر الشرب وكلهما من قدر الله. وكذلك الأمر بالنسبة للبلاء مع الدعاء، فخذ بالأسباب، لا تبخل الرب الكريم، لا تهتز ثقتك فيما عند الله جل في علا هو الذي أمرك بالدعاء لنفعك خيرك أنت، حتى تضيع تذللك وفقرك، حتى تضيع عبوديتك له سبحانه، وهو الذي يحب الملحين في الدعاء. إن جأرت بالدعاء وتخلفت الإجابة فلربما كان ذلك ليسمع همسك بالأسعار، ليرى دمعك المدرار أن تقوم تنهتي تتدلل بين يديه. فما الذي يمنع منتهى لربما دعوت بدعوة لو استجيب لها لكان فيها هلاكك ودمارك. البعض يسأل مالا ولربما كان فيه طغيانه، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. لربما سألت ولدا يكون سببا في كفرك، ولذلك قتل الخضر هذا الغلام وقال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لربما طلبت عملا لو تيسر لك لفتح لك أبواب الحرام. فإذا ما تخلفت الإجابة فاعلم أنها رحمة الله بك. وفي الحديث إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم حكيم، إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيت لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك، وإن العبد لا يرم بالتجارة أو الإمارة فأصرفه عنها. فقلت يتمني فلان ما نعني فلان وما هي إلا رحمة الله بك. إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم حكيم، كم من خير في مكروه وكم من مكروه في الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لربما دخل قلبك شهوة أو خالط رزقك مالا حراما وفسادا، فتحتاج لتطهير نفسك، تحتاج لمراجعة هذه النفس. لربما وجدت في ميزان حسناتك ثواب هذه الدعوات الصالحات، ولو عجلت لك لقدمت على ربك من جملة المفاليس. وإلا فاقرأوا إن شئتم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد هو الذي تساوت حسناته مع سيئاته، والظالم هو الذي غلبت سيئاته على حسناته، والسابق بالخيرات والذي غلبت حسناته على سيئاته. فأنت بحاجة لحسنة تذكر الميزان، قد تأخذ هذه الحسنة من ثواب الدعاء. ولذلك لربما تمنيت في هذا اليوم العظيم أن لم يكن ربك قد أجاب لك دعوة وادخر لك ثواب هذا الدعاء في الآخرة، حتى تدخل كفة الحسنة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأنت على خير على كل حال إن أخذت بأسباب إجابة الدعاء ودعوت ربك ولم تجد الإجابة، فاعلم أنه ضامنها لك، لا في الوقت الذي تريده أنت، ولكن في الوقت الذي يريده هو ضامن لك الإجابة، لا فيما تختاره لنفسك ولكن فيما يختاره لك. فتأدب مع ربك واعلم أنه الغني الحميد سبحانه. أحسن المسير إليه، والدعاء هو العبادة كما ورد في الحديث. فكما نتعبد ونتقرب لربنا بصلاة وصيام ونحن نرجو رحمته ونخشى عذابه، سندعو سبحانه حتى وإن لم تجد الإجابة العاجلة وفق ما تهوى وفق ما تشتهي، فالخير كله بيديه سبحانه، والشر ليس إلي، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن نعمه علينا أن فتح لنا أبواب الدعاء، فندعوه جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، أن يجعل جمعنا هذا جمع مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمة وألق في قلوبهم الرعب. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا، وحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.